اتفاق في الدعاء على وضع حال السائل بدون طلب بدون طلب. في الدعاء على رد حال الدعاء فقط من قوله رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وفي أيضا لا هذا دعاء لما تسأل من رجل فريد وحيد وخائف فأني لها ست فقرة ويقول حادثة وفي أيضا من فوائدها أنه ينبغي تصدير الدعاء بذكر الرب وبذكر وقوله رب إني له ذلك. وقد قلنا أمس أن هذا هو أكثر من يصدر في الدعاء الوصف الربوبية، لأن الربوبية يكون الخلق والتقدير للإنسان نعم. ومستفاد من هذه الآية أيضا حاجة الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه في غاية ما يكون من الضرورة إلى الخير النازل إليه من الله. ويستفاد منها علو الله قوله لقوله لما انزلت اليك، فانه لا يكون الانزال من الشيء الا اذا كان عاليا، فسبحانه وتعالى عال بذاته وصفاته. فعلوه نوعان، علو ذات وعلو صفه، ولا يلزم من اثبات علو الذات التكفين كما يقوله المعطلون، ولا ان المكان يقدره كما قاله ايضا متوسلين بذلك الى انكار علوه، فان هؤلاء المعطلة يتوسلون الى تعطيلهم بمثل هذه الكلمات، لان اثبات هذا يستلزم كذا من الامور التي ليست بلازمه، لكن هم يرون هذه عقولهم لازمه فيلزمون بها غيرهم ثم يتوسلون بها الى ايش؟ الى انكار الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفها به ووصفه به بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد ثم قال فجاءت جاهنا تمشي على الاستخلاف. يستفاد من هذا اولا دوام الوقار الذي جعله الله من يسر، حيث كانت جاءت اليه على استحياء تعليم الله، لانه كلما كان الانسان اشد وقارا كان الحياء منه اكثر، ولذلك الرجل الذي ليس بوقير تجد الناس لا يستحيون منه ولا يبالون به، يتكلمون عنده بالكلام الذي لا يليق ويفعلون عنده ما لا يليق لانه ليس وقيرا. وبهذا يقال تحتشم تحتشم. ومنها ايضا بيان كمال خلق هاتين الهاتين، حيث جاءت تمشي وليست تسرع وتهرب بل تمشي بهدوء، وهذا من دليل على كمال ادبها. وكذلك كونها على الصحراء هو ايضا من كمال الادب. وفي قولها ثم ابي يدعوك ايضا كمال ادب، حيث نسبت الدعوة إلى من؟ إلى الأب دون نفسه. وهو أيضا من كمال الذكاء، لأن نسبة الدعوة إلى الأب أقرب إلى إجابة موسى بالدعوة، حيث يكون الداعي له رجلا، فقد وصفت بن قابل بأنه شيخ كبير، فتكون دعوته لموسى وتوجيه الدعوة منه إلى موسى أقرب إلى الإجابة. وفيها أيضا دليل على ذكائها من الصفات لقولها ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لو قال ثم هذه يدعوك ولم يكون حتى ويحمد قد الأخطاء من أجل كل يوجه إليه كذلك أو من حج أن يفتر به من مطلبه عن الشباب. لكنها قالت ليجزيك أجر ما سقيت لنا ليطمئن وليكون أدعى إلى إجابة الدعوة ويستفاد من الآية أيضا مهم ضغي للإنسان استعمال الأدب في الأساليب وإزالة الوحشة لقول إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا إن أبي يدعوك أجر ما سقيت لنا إن في هذا إزالة الوحشة وإن ينبغي للإنسان أن يزيل الوحشة عن المخاطب لا سيما في المكان الذي يقتل الوحشة ممكن وكما ينبغي أن يكون ذلك في الوقت ينبغي أن يكون ذلك في الحال في حال المرء بحيث يقابل غيره في البشر والسماح بانطلاق الوجه. ولهذا كان من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان دائما البشر كثير التبسم ولد ذلك العبوس والتقصير وعدم الانشراح. فإن هذا يوجب لغيرك أن ينفر منك وكذلك أيضا يوجد أن لا يتمسى بك أحد حتى لو جلت عندك نائم. لكن إذا رأى فالله يدري ما يشاء. هذا الأمر قد يكون بالتفسد وقد يكون غريزة. فإن من الناس من نهب الله سبحانه وتعالى مثل هذه الخطوة الطيبة ومن الناس من يكرم منها ومن الناس من يحاول أن يتخلق به منه. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام ضد ابن قيس ان ابيك رحلتين يحبون الله الحلم والانس. الحلم المتامل قالها رسول الله اخلقين تخلقت بهما ان جبلني الله عليهما فقال بل جبلك الله عليهما. فهذا يؤخذ منه ان مثل هذه الاخلاق تكون بالتخلق وتكون في الجبلة. وأيهما أكثر؟ الجبلة أكثر. ولهذا قال رسول الله بل جبلك الله عليه. لأن التخلق قد ينسى الإنسان أحيانا ينسى ولا يتخلق ويكون على جبلته عظيما خطيرا. لكن الجبلة لا شك أنها أكثر. إن من الممكن الإنسان بالتعود والتخلق على الشيء يقول ذلك خلق لك يقول ذلك خلق لك ناس ناس ناس ناس ناس من ذا الإنسان يقول ذلك نفسه يخلق بالأخلاف الخاضر الذي يرى عليه هذا الجبلة. إن العالم اللي يقول كلمة قد لا يوافق من عليه يقول غير كده لا يوافق من قد هذا ناس بكم من الناس تغير الطباع من حسن أخلاقهم بما من الله به عليهم. نعم قال نبدل الدرس الجديد. قال على استحياء أي واضعة كن درعها على وجهها حياء منه. هذا ذكر ابن كثير عن عمر رضي الله عنه وقال إن إسناده صحيح. ومثل هذا عن عمر قد تكون على سبيل التوقع توقع رضي الله عنه انها وارعة ثم درعها على وجهها. لكن في الآية ليس في ذلك الوارع ثم الدرع على الوجه. وش الدرع؟ الدرع اللي تسميه الناس المفتح مثل كذا من هذا يسمى درعا لأنه مثل الدرع الذي ينبس في الحركة. لكن كيف وارعة ثم على وجهها؟ يعني ذات كذا طيب هنا كذا حياء منه ذات رقمين واسعة هل من يسمى ذات من ذي النساء ذات رقمين واسعة جدا من يسمى ذات هو قالت إن أبي يبغيك ليجزيك. أنا عندي إشكال في أبي. المعروف أن الأسماء الخمسة توصف بالياء، فهنا مقصود بالياء بقول إن أبي يأخذ أجرا مقدما على ما يفعله الباب. أما لو كوفئ به فإنه لا مانع له، لو كوفئ به مكافأة فإنه لا مانع أن يأخذ. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث عمر عامل على الصدقة فأعطاه قال آخذ أكثر منه، فقال ما جاءت من هذا المال وأنت أول مسجد ولا سألني فخذ. ومعلوم أن موسى أن عمر لم يكن يتطلع إلى أخذ عمالة بدليل أنه قال أعطني أكثر منه. ومع ذلك قال رسول خذ. الإنسان الذي يحمل عملا بالله إذا كنت أعرفه ما أكثر أجره ما دامت نيته في الأصل خالصة لله. إذن فدعوى أن موسى كان منكرا في نفسه أخذ الهجرة ليس عليها دليل، ما وليس له الحق أن تكلم بها ويرسل غفلان على كأنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها فمشت بين يديه. كأنها المؤلف تجد لك وإذا هذا قد أخرج من غيره كلمة بيزة نفسه يعني أجر ما سقيت لنا معروف أن الأجر ما يكون إلا بعقد حق جارة. وهل وقع بين موسى وبين المرأة حق جارة على مصر ولهما؟ لا لكن يقول كأنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها فسمت هذه المكافأة سمتها أجرا لها فمشت بين يدي فجعلت الريح تضرب ثوبها فتكشف ساقيها فقال لها امشي خلفي ودلونا على الطريق. نعم هذا الحمير كتاب هذه القصه ما لها ان الكلمه بين يديه لكن هم ياتون بها توفيئه لقولها ان خير من استعجر القوي الامين. فقد سبق انه نزع الصخره العظيمه لما فيها العشره نزل قوه وهنا لأجل الأمان. ففعلت إلى أن جاء أباها وهو سعيد عليه السلام وعنده عصا فقال له اطلق فتعشى. قال أخاف أن يكون عوضا مما سقيت لهما وإنا أهل بيت لا نطلب على عمل خير عوضا. قال لا عادتي وعادة آبائي نقل الطيب ونطعم الطعام فأكل وأخبره بحال. كل هذا لا دليل عليه، ما في دليل. والذي عليه الدليل أن موسى صلى الله عليه وسلم أجاب الدعوة ونشأ حتى وصل إلى الأب. وهذا يقينا أن أعتقد ما دل عليه الكتاب والسنة وما دل عليه القرآن من هذه القصة. أما أن نأتي بشيء لا ذكر له في الآية فلا. يقول فلما جاءه وقص عليه القصص، الفاعل جاءه من موسى وقص عليه أي موسى القصص مصدر بناء مقصود. نعم لأن القصص مصدر في القصص. فارتد قال الله تعالى فارتد على آثارهما قصصا أي يقصان الأثر قصصا. والقصص يوجد قصص وإنه يقص المقصوص وعلى هذا فهو مصدر بمعنى اسم المفعول. والمصدر بمعنى اسم المفعول يأتي كثيرا كقوله وإن كن أولاة حمل فأنفق عليهم أولاة حمل أي محمود. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب. نعم الآية إلى كل قد لا تتعيد عن المحمود لأنه وصف للمرأة. على كل حال هنا القصص مثل مصدر بمعنى المقصود. لماذا لا نجعله مصدرا بمعنى الحقيقة؟ لأن القصص فعل فعل القاص، القصص فعل القاص، وليس هو شيئا يخبر عنه، وإنما الذي يخبر عنه يقص هو الشيء المقصود، يعني القضية أو القصة أو أشبه ذلك، هذا الذي يقص. ما هو القصد القص عليه؟ قال من قتله لقبسي، وقصده من قتله، وخوفه من فرعون. قص عليه قضية كلة، لأنه كان في مصر مثلا أنه حصل ولو كان قد يبدو، وأن رجلا جاءه ونصح وأنه خرج، ولهذا قال القصد. قال لا تخف، هذه قال جواب لما، فلما جاءه موسى وقص عليه قال أي صاحب مدين لا تخف نجوت من القوم الظالمين. لا تخف، لا هنا ما هي، والمراد به ما هي حقيقه النهي، من المراد به تكنيه هذا الرجل، تكنيه، وعلى هذا فيكون قول نجوت من القوم الظالمين تاكيدا للجمله في المعنى، تاكيدا للجمله في المعنى، او لا خوف عليك لانك نجوت من القوم الظالمين. وسبحان الله العظيم، جاء كرام هذا الرجل يطابق بسؤال موسى خرج منها خائفا وفرحا، قال رب نجني من القوم الظالمين. فجاء الجواب هنا جواب الرجل لا تخف نجوت من القوم الظالمين، لا تخف ازاله لقوله خائفا وفرحا، نجوت من القوم الظالمين، اجابه بقوله نجني من القوم الظالمين. فكان جواب هذا الرجل مطابقا لسؤال موسى، وهكذا تكون إجابة الله تعالى للمضطر مطابقة تماما لسؤاله. إذ لا سلطان لفرعون على مدين، وهذا هو الظاهر أنه طمأنه بأنه نجا من القوم الظالمين، لأن سلطان فرعون مو الآن، إنما هو في مصر ومن حوله. أما مدين فإنه لا سلطان لفرعون عليه، إذ لو كان له سلطان عليها ما نجا من القوم الظالمين. نعم إلا قريبا من مصر، تقدم في برنامج ألف من عرف موت أمير من مصر، ولا يمكن ولا ولا ولا ولا ولا في كل حدود غير كما تعرف، ما هو شيء طيب احتج المسار، قد يكون مملكتان ليس بينهما الا خط رحمه. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، قالت احداهما وهي المرسله الكبرى او الصغرى، فمن هي الكبرى او الصغرى قائلها الله يقول قالت احداهما، واما كونها المرسله فهو بناء على ما سبق من انها جعلت تمشي امامه وجعلت تطير تكشف عن ساقيها فقالت كوني خلف، فعرفت بذلك ان الرجل امين، ان الرجل امين. هذا السبب بان في قوله له هي المرسله. ولكني اسالكم الان، هل يتعين ان تكون القائله هي المرسله او الباقيه؟ لا تعلم هذا ولا هذا، قد تكون المرسلة وقد تكون التي الباقية. المهم اننا حسبنا ان نبهم ما ابهمه الله. قالت احداهما يا اباتي استاجره، يا ابا كيف يا ابا قل يا ابي، هل يقدر استعنيه بانه مؤنثة؟ يجوز إجار الدار بالتاء، يجوز إجارها بالتاء، فيقال أبتي بدل أبي. قالت يا أبتي استأجره، هنا أي اجعله أجيرا عندك. وهذا الأمر ليس بمعناه الحقيقي، مهمه الله. اذا عرفت استطاع يعرف هذا على نفسه لان التفاته في الجنود من الخطير خطير جدا، لان الاعصاب المتهيئه تبدو انها تسلم. نعم. قالت احداهما استاجره ان يقول هذا الامر ليس لطلب الفعل على وجه الاستعمال، لأن المرأة ما يمكن تأمر البنت، ما يمكن تأمر أبوها أمرا، ولكنه بالدعاء الدعاء ناسع عند الدعاء، ولا يتناسع ما يتناسع كلهم من المغيب لنبيه، ولكن نعم بالتوجه أو للسؤال لأن الدعاء ما ينبغي أن يطالب إلا في جانب الله سبحانه وتعالى. لا ما تأمره، ما تأمره يارب عنه يستعجل يتعلم من الإسلام الصغرى على الإسلام الصغرى. ماذا؟ قد يكون أنه يمكن لكن غالب أنه يمكن غالب أنه إلا ربما يكون يمكن أو يكون يمكن من العقيم إلى الفتيان الواحد انتم هذا صور ماذا؟ استعجلوا التفرع أخيرا ورعى غنمنا أي بدلنا تكسفادتي أولا أنه تفتح، والثاني أن الرجل قوي وعنيف فنحن في طمعية منه، وكذلك نحن في طمعية محمد سوف يسكر ويستقبل كامل وقوته. استعجلوا إن خير من استأجرت القوي الأمين أي استأجره بقوته وأمانته، أي استأجره هذا الحكم. وإن خير من استأجرت هذا التعليل، يعني استأجره لأنه قوي أمين، لكنها أتت بالتعليل على سبيل القاعدة العامة. لو قالت استأجره إنه قوي أمين صار هذا تعليلا لمثلة خاصة واستجار موسى، لكنها أتت بهذه العلة من طية تحت قاعدة عامة، وهي إن خير من استأجرت سواء موسى إلا غيره من القيد الأمين. وهذا الوصفان هنا ركنان في كل عمل، فكل عمل لا بد فيه من هذين الأمرين، ما يكون إلا بنا، وهنا القوة والأمان. فبالقوة يكون الفعل، وبالأمانة يكون تمام الفعل، لأن من ليس قويا لا يفعل، ومن ليس أمينا لا يتمم الفعل، وقد لا يفعل أصلا. فلذلك إذا كان الإنسان قويا أمينا حصل به تمام الفعل. طيب بغير ما استأجر، يعني هذا حسب الإجارة، أننا نتطلب القوي الأمين أو في جميع الأعمال، في جميع الأعمال لو وكلنا شخصا على بيع فخير من موكل من القوي الأمين، وكل أمرنا شخصا على قرية فخير من مؤمر القوي الأمين، ولينا شخصا على قضاء بلد فخير من مولي على القضاء القوي الأمين. ولهذا قال الجن لما قال لسليمان أنا آتيك بعرش ملك السبع قبل أن تقوم من مقامك، قال وإن عليه لقوي أمين، فقوي أمين وهذا هو الأجيب، هذا ليس بأجيب. فالمعنى من القوة والأمانة شرطان أساسيان في كل عمل، من ليس قويا لا يمكن أن يفعل، ومن ليس أمينا لا يؤتمن فلا يكمل الفعل ولا يتممه. إن خير من استأجرت القوي الأمين وموسى قوي أمين فسألها عن هنا، فأخبرته بما تقدم من قطع حجر البئر ومن قوله لها إن في خلفي وزيادة إنها لما جاءته وعلم بها صيب رأسه فلم يرفعه فراهب في إنكاحه. نعم. قوله فسألها أي أبوها عنهما أي عن القوة والأمان. من عرفت أن الرجل حلم يمين فذكرت له أخبرته لما تقدم من رفع حجر البئر. رفع حجر البئر لعادة لا يرفعه إلا عشرة أنفس وهذا بني على قوته. كانت تمشي أمامه والريح تكشف ساقيه فقال كوني ورائي وهذا دليل على أمانته وهذا دليل على أمانته. طيب كذلك أيضا زيادة من الأمانة أنه لما علم بها موسى صوب رأسه أو نزله فلم يرفع وهذا من الأمانة. لكن نحن لا نحتاج إلى هذه الثلاث القضايا بل هنا عرفت أنه قوي بنزع الدليل وتقوي لهما وأنه أمين بحيث استطاع تقويا تاما ولم يعطي شيئا من العلم وهذا يدل على أمانته. الأمانة والقوة أخذتا من تقويه ولا يلزم أن نصطنع شيئا لأجل أن نثبت بكونه قويا أمينا. نحن هذا الرسول فالإنسان جرى في قوة من يضعه الطريق الإنسان يلهم يضع الطريق يحمل ربه وقيدة ربه فيصبح هذا رأيه لكن يأخذ زيادهم ما يهم يقول هكذا وتنجد بيد المنزل على طرف الإنشاء نعم ولم يتغير رجل مثل على أنه قوي يكون أيضا يسقي سقيا كاملا يدع الغنم حتى تروى يدل على أنه أمين لأن غير الأمين ما يسقي سقيا كاملا ينزع الجلي هذا الليل يقول الله مش لكن أمين هو الذي يأتي بالشيء على وجهه فهذا وجهه معرفته من هذا قوته وأمانته. حصل من موسى من عمر أثر يحصل لأن عمر فقار عمر متولى لك ما ذكر لنا الأصل عدم الأصل عدم وجود ما لم يفعل أصل عدم ما استنبر من القصة فقط أما مثل الطرق الأخرى يمكن لكن ما تفعل به هذا الإنسان يعطي الكلام على ظهيره والاحتمال الوارد لا يحصل وهذا هذا المحل ما اتفقت انه موسى الا بالسقف بس انه في هذا المحل قال فرغب في انكاحه أولا من أكل السقران من القيل تأمين والثانيه ترتاح حياته بدل من أنه يروح في زحمة التجار ويتعب ويتعب كثير يعني أعطب من حق الجار ويجب يكبر يمكن ما يكبر قال من تكسر من تكسر يعني من تكسر يعني من تكسر يعني فيها صورة صورة في العلاقية في العلاقية يعني طبعا يعني أترك بأنه الله أعلم إن من المستقبل. المستقبل ماذا؟ واضح بالمالك الإنسان لو يتواجد الواحد يسئول كالغة منها ويموت عن ما يتقاها عن المنزل سمي الأرض لغة إجابة الإنسان يريد أن ما يعطيه أشي حق فإذا علم أنه يعطيه أشي حق علم أنه يقل وأنه يعمل سواء مستجر ولا تضرع من الناس الإنسان الذي يؤدي ما عمل على وجه الكمال هو أمين وليس هذا المثل الإنسان حتى لو تبرع لك الإنسان قد يجي واحد مثل خائن يتبرع لك بمثال الثاني ويغشك ما يحطيها على من ذلك ويقول يتبرع نعم وعلى الله يقول هذا المثل الإنسان مثل الأمور ربما يكون هذا لكن بس الشيء الذي علمه الموجود في القرآن ما هو المستقبل يتقن النظر او نظر الذي نعتقد انه هو نظر ونظر اليه لكن هذه كبيره النظر حتى بغير موسى على سبيل الله ما تتعلم لا هذا حتى غير عمل من النظر في النساء لا يوفق القلب من العين هذا هاي الفكرة من أكثر الفوائد نعم لا ألف كثوان أو قوله وقص عليه القصص وقصص ما هو من حفظ العرب القصص مكبر ما هو مكسوب لا يقصص مكبر على حقيقته فهمه بقص فإن من الذي يقص المحيط الأخطاء المقصوصة أما من حيث الأعراب فإن محله رحمه الله مفعول به مفعول لقص قوله نجيت من القوم الظالمين من هنا نجيت ثم ان هذه الجمله مطابقه في سؤال موسى ولحاله ايضا تكبر في السنه لانه دعا الله سبحانه وتعالى فاعد يتلقى رب المسلمين تعدى الله الخوف عز الامر وقال قوله لا قال نبيت الله كان الظالمين قالت لما سألنا قد نرتني من القوم الظالمين لماذا قال في إنك نبيت من القوم الظالمين لأن نجل ليس الشخص قوله إن خير من استأجر في القوي الأمين في حمد مما قبلها في معنى تعلمين كانها تقول استأجره فإنه قوي هذا من الوصفان يا غانم. هنا الوصفان الأساسيان في الأعمال أولا، لأن بغض القوة، لأن غض القوة الضعف، والضعف ما يستطيع، ورد الأمانة الخيانة، والخائن لا يكمل العمل كذا. طيب، وهذان الوصفان أساسيان في كل ولاية، أساسيان في كل ولاية، في الخلافة والإمارة والإدارة والوكالة والوصية وغير ذلك. كل ولاية بابد فيها من الأمرين، القوة والأمانة. طيب، نعم، القوة في العمل، القوة في العمل، فالعمل الذي يقتضي فاقة جسمية لابد من يكون قوية جسمية، والعمل الذي يقتضي فاقة فكرية كالأعمال الحسابية وما أشبهها لابد من يكون قوية جسمية. فالمراد القوة في العمل على حسب طبيعة العمل. نعم. قوله أن ما قرأنا قرأ مجيدا ما قرأ ما رجع لنا إلى فوائد الآية. فمن فوائد الآيات ذكرنا أدب هاتين المرأتين وذلك بالحياة، جاء في إحسانها في شهر الستة إلى مرة المجيد كمال أدب المرأتين، ولكن كمال ذكائهما أيضا من وجوه ثلاثة. طيب، قوله فلما جاءه وقص عليه القصص وقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، باستفاد من الآية أن قص الأخطار لا يعتبر شفاية. لو قصص على إنسان ما جرى عليك من المصائب فإنه لا يعتبر ذلك من الشفاية إليك، ولهذا يقال اختار المريض، يقول مثلا لمن سألها عن حاله اختار لا شكوى، اختار لا شكوى. والفرق بينهما، الفرق بينهما أن الشكوى تتضمن يعني يطالب بذلك الشيء والتذكر منه، تذكر من الشيء وطلب إزالته، وأما الخبر فإنه مجرد عن ذلك، مجرد إخبار عن أمر الوقع. لا ما أعرف من الحديث. قوله وفيه أيضا دليل أنا بيش ترمى إنسان لا أخبر عن حاله من حسأ وكذا وكذا وكذا ما هو من تعلق بالخير ينظر، إذا كان مظلوما فالله يقول لا يحب الله جهر بالسوء من الخير كل من ظلم، ولا يمكن دفع ظلم الظالم الا بذكر ظلمه، ولا كان يكره ذلك. المهم ان الكلام هو ان الانسان اذا اخبر عما وقع عليه ثم يتكلم بهذا فانه لا يعتبر ذلك شفايه، حتى في الامور المكروهه بالجرح عليه فانه لا يعتبر ذلك من الشفايه، مجرد قصه خبر. وفي أيضا دليل على فقه صاحب المبنى، حيث طمأنه مع ذكر الصدق فقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، لأن قوله لا تخف يفيد طمأنينة الرب، ونجوت من القوم الظالمين يفيد العلة في ذلك. لو قال لا تخف ولم يكن نجوت فقد يرى النظام انه اراد ان يهون عليه الامر، وان كان في احتمال اللوم اذا قال نجوت من القوم الظالمين فهذا دام الحكم مع العله. وفي دليل على ان آل فرعون معروفون بالظلم عند الناس في ذلك الوقت لقوله نجوت من القوم الظالمين، من القوم الظالمين. وفيها أيضا دليل على أن جنود الظالم ظلمة لأنه ما ظن طائفة من الظالم، قال من القوم الظالمين، وهو كذلك، فإن جنود الظالم ظلمتهم. ولهذا لو أمرك الأمير أو من فوق الأمير لأنني تعرف أنه ظالم فيه، فإن طاعتك له محرمة، لأن ذلك من باب طاعة المخلوق في ما فات السابق. لذلك مثلا الأمير أو من فوقه.